وقوله لأجدن خيرا منها قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير منهما بصيغة تثنية الضمير، وقرأه الباقون منها بصيغة إفراد هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله جعلنا لأحدهما جنتين وقوله كلتا الجنتين، وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في قوله ودخل جنته الآية. فإن قيل ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان، فالجواب أنه قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهما، إذ لا يمكن دخوله فيهما معا في وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر السقوط كما نبه عليه أبو حيان في البحر. قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك الرجل المؤمن المضروب مثلا للمؤمنين الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من الكفار قال لصاحبه الآخر الكافر المضروب مثلا لذوي المال والجاه من الكفار منكرا عليه كفره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لأن خلقه إياه من تراب ثم من نطفة ثم تسويته إياه رجلا، كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود وجعله بشرا سويا ويجعله يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضع أخرى كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وقوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الآية، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا كثيرا من الآيات الدالة على أن ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره أن يكون هو الذي يخلق المخلوقات ويظهرها من العدم إلى الوجود بما أغنى عن إعادته هنا. أيها المستمع الكريم، سوف نستكمل تفسير بقية الآية إن شاء الله في لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.